عدى على النص لقى بيقول مظهر كل الأشياء. مظهر إيه؟ ده المفروض حامل بيصلحه على حسب النص اللي هو عارفه. فرح مغير النص خلاها حامل كل الأشياء بكلمة قدرتي. فرح جه واحد فات على المخطوطة تاني لاحظ فرق الخط وعرف ان ده محرف في النص فرح مرجع النص لأصله. فاكرين لما كنت قلت ان بيحاولوا يصلحوا لكن ممكن في تصليحه يبقى الاخطاء تتراكم ومش عارف مين. فرح جه قال ايه لقى فعلا الخط متغير اكتشف ان في خطأ راح مصلحه وراح كاتب على الهامش يا احمق يا مخادع دع الكتابة لا تحرفها. ده في حد ذاته شاهد ان المخطوطات كان بيحصل فيه. مش محتاجة قرن الفاتيكانية بحاجة عشان اعرف ان المخطوطة اتحرفت. المهم اللي انا بقول عليه ده مخطوطات كبيرة زي السينائية والفاتيكانية والسكندرية قديمة ففاتت على اجيال كتير. فكان كل جيل طبعا بيكون امين وواعي وبيحافظ على تراثه القديم وكده فكان بيحط بصمته في الكتاب. فكنا نلاقي ان ايه الناس بتغير وتحرف في نص المخطوطة على مدار قرون من القرن الرابع اللي هو بمعنى ان المخطوطة اتكتبت خلاص واتعملت خرجت للناس في نفس القرن يقوموا لعبين فيها ومغيرينها ومحرفينها. بعديها هم العلماء بيقسموها اللي هو بيكتبوا رمز المخطوطة كده في النسخ بتاعت اليوناني ويكتب جنبيها نجمة كده كشاهد يعني يقول لك المخطوطة السينائية دي ممكن تبقى شاهد لشكلين للنص. ازاي نفس المخطوطة فيها شكلين؟ لان هي كان فيها شكل وبعدين اتحرفت فبقت شكل. فلما يجي يشير الى شكل مثلا يقوم كاتب جنبيه نجمة. نجمة معناها ان هذه هي القراءة الاصلية للمخطوطة لكن تم تحريفها فيما بعد. ويقوم كاتب مرة تانية نفس المخطوطة ويقوم كاتب جنبيها يا إما واحد يا إما اثنين يا إما سين. واحد معناها إن ده ناسخ من نفس زمن المخطوطة فات عليها وصلحها أو خرفها أيا كان. اثنين دي معناها إيه؟ بعد زمن المخطوطة الأصلي بقرنين بيبقى غالبا القرن السادس بالنسبة للسينائية والفاتيكانية القرن السابع بالنسبة للإسكندرية وهكذا. سي دي معناها من القرن الاثناشر فهم. المهم يعني الناس الله ينور كانوا شغالين لعب في المخطوطات ما فيش اي مشاكل. صباح الفل يا عزيز. الراجل بقى شغال دلوقتي يا جدعان انتوا مش مراعين يعني خلاص كمان. لك النهارده اجازه. طيب المهم فهو بيقول المصححين دول زبطوا الدنيا يعني من القرن الرابع الى الثاني عشر يصل عددهم الى 9. والاكتشاف هذا المجلد قصة مؤثرة هي ان العلامة تشندورف وده تقريبا المرجع العربي الوحيد اللي كاتب القصة بنوع من انواع الاستفاضة يعني كان في زيارة لدير سانت كاترين بسيناء في مايو سنة 1844 فوجد في مكتبة الدير سلة كبيرة مملوءة من الرقوق القديمة وقال له أمين المكتبة إن كومتين من مثل هذه الأوراق التي بليت وتآكلت من الزمن قد تم حرقها. طبعا هو قال له الجملة دي ليه؟ عشان هو قال له انت ازاي تعملوا كده في المخطوطات؟ فقال له يا عم انت كبر دماغك احنا حارقين قدهم مرتين توجعناش دماغنا يعني. طيب فميز تشندورف داخل السلة يعني كان في ورق كتير فراح يدور في قلب الزبالة لقى انتوا ارمين مخطوطات بالعبيط. فميز تشندورف داخل السلة رقوقا من مخطوط قديم للكتاب المقدس باليونانية فأبدى حماسا نبه الرهبان إلى أهميتها. يعني إيه هو المعنى؟ إن مش تشندورف هو اللي نبههم وقال لهم خلوا بالكم ان حماسه في تناول المخطوطة وانه منبهر بيها وفرحان بيها قال لك لا ده الراجل ده شكله وقع على حاجة مهمة. انا في مرة كنت في معرض الكتاب كان في مكتبة